الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الباب مناسب نور الشريف وفضيلة الشيخ محمد أمين الجامي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 25 ليلة 26 من شهر صفر وعام 14 و400 والدرس بعد 30 مطلوب. الله أول في الوقت كما يقال كل واحد كل صغير كل واحد كل صغير كل واحد كل صغير كل واحد كل صغير كل واحد كل صغير كل واحد كل صغير كل واحد الحق لا إله إلا الله الحق هبه وعبه الصلاة والسلام كل بارك حق والله ناسه بابو الحق وهم يعلمون يعلمون ما سوى بيدهم يعلمون معنى لا اله الا الله واحفظون مذهبهم كتابهم كل رواب القوم ويعلمون معناها ويعملون بمقتضاها. هذا من الكفار ومن السنة الهبوط الثابت في الصحيح الهبوط في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو وحده انه لا اله الا الله ذكر الجنه. نسمع بين هذا الهبوط وبين الهبوط الاخرى من قال لا اله الا الله والصبوب من قوله عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله اشتراك الصلاه ومن هذا الهبوط اشتراك الغم التلفظ مع الغم. من مات وهو وحده من مكانه قالوا انه وحده انه لا اله الا الله ذكر الجنه ذكر الجنه من اول وهله والصلاه ذكر الجنه او نصوره الجنه والصلاه إن كان مضلبون وتطلبون الجنة فمضلب حجاب ولا رقاب مضلبون لا يصرفون ولا يستوون ولا يتطورون الأمر واضح. وإن كان من غوره أو أن نصوره طلب نصور أهل التوفيق نصور من سبق في التوفيق ولو دخلوا النار بطلوبهم ولم يسقطهم الله سبحانه وتعالى بفتاة الصابرين وارتفضوا ما يوقف دخول النار فدخلوا ولكن حاله تلوت فدخلوا النار حاله تلوت هذا ابو بكر ابو سنه تلوتنا ورقى في النار ومن دخل النار من صفات وحبوب ورقى في النار من كانت قلبه ابنى ابنى ابنى مثقال ذره من دونه وبدا وقف أبو عقوبة ثابتة واخرج بصفاعة الصافرين فصوت الفضاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام واصبح عن عنبواء عن ظلماء والصارخين والأطفال فقل من هذا واخرجون بنهب رحمة أرحم الله هذا وأما هذا الفضل من قالها مستوطنا من قلبه سابقا ما ارتفض ما ارتفض كنت بعد ارتفاض ارتفض ثم ان الله سبحانه وتعالى وفقته بصفاعة الصافرين فلا يدخل النار ان من صفاءته عليه الصلاة والسلام او من انواع الصفاء وصفا لمن تساوت حسناته وسيئاته وترك حسناته على سيئاته فيدخل النار فوصل عليه الصلاة والسلام من أرجحت سوءاته على حسناته وابتلى الجنة بصفاءته عليه الصلاة والسلام هكذا بأنواع الصفاء. هذا أهابوك الذي قول أو دون يجب أن تفهم هكذا منها أنه وقول على أن من قالها لا يدخل النار أصلا ومنها أنه وقول على أنه لا يصلب في النار المعنى على حسب ما شرحنا واثرنا وضروب الوقود الوقود اعلى مراتب الغنم الغنم المعروفه هذه المعروفه قد وتفرق عندها الشك والتردد والاضطراب اذا تجاوز الغنم هذه المرتبه توصل الى درجه الثبوت والركوع تسمى الوقود صوت الله وطارق الصف هذا هو هذا الصف الثاني من اعظم الظروف قوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا انما تبقى انما المؤمنون المؤمنون حقا الذين امنوا بالله ورسوله على الترتيب المعروف ثم لم يرتابوا من وارتابوا في إيمانهم بالله بوجود الله بقدرة الله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وهاتفيته من وارتابوا في

اللهم اجعلنا من اهل شفاعته. هذا هو الطلب الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عقبال بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله وابتغي بضابط وجهه وابتغي هذا محمد الشاه وابتغي بضابط وجه الله عز وجل مخلص صادق لم يقل رواحا ولم يقل عابثا وتطليبا ولكن قال وابتغي قالها وابتغي بضابط وجه الله مخلصا صادقا في ضابط. وللنسائي في اليوم والليل وعمل اليوم والليل من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير مخلصا من قلبه هذا هو محل الشاهد واسقط بها لسانه الا فتق الله لها ثم فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر الى قائدها من اهل الارض وتقبل حتى نظر الله له ان يعطيه سؤالا او سؤلا هذا الحديث بحث البحث والسحر كل اضافان بين سرارنا من اطلع على بركته توفيقنا بعد الضرب انا لم اطلع حتى الان على بركه هذا الحديث وهو بحث البحث بالنسبه لي ومن لديه علم يفيدنا بما لديه احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام بحث قد وطلوا قالوا على ما لم يطلع عليه من يطلع التبروك كان الإمام الشافعي رحمه الله وقول لأحمد رحمه الله إن بلغكم شيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبلغوني. الإمام أحمد كان يتفقه على الإمام الشافعي ولكنه أكثر بهتا واطلاعا وحرصا على السنة إمام أهل السنة والجماعة يطلب من تلميذه إن بلغه شيئا أو يبلغه فنحن نطلب من شبابنا وتلاميذنا إن بلغهم شيء من الأحاديث التي لم تصح عندنا أو يبلغوننا فوفاهم الله ثورا هكذا نتعاون. وضرور الصدق Thank you.